ضحكة واسمع ليها صوت. كنت حاسة حياتي ملهاش أي قيمة، كل حاجة بشوفها متعادة وقديمة. كنت واحدة كل أحلامها في حياتها، نفسها من الدنيا لو تطلع سليمة. قبل منك قلبي عمره ما حسيت أبدا بالأمان، كنت حاسة بروحي واحدة في الحياة ملهاش مكان. كتير الدنيا أخدتهم خلاص، مش فاضل لي بعدك انت في الحياة حبيبي ناس. لو تطلع سليم.